بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة يونس، الصحيفة 13 بعد 200. نسأل الله النجاة والظفر. الوقفات التدبرية. أولا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، يريد الرؤساء منهم، أي ما يتبعون إلا حدثا وتخريصا في أنها آلهة وأنها تشفع ولا حجة معهم، وأما اتباعهم فيتبعونه تقليدا. إذن هكذا الناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا، فتجد أصحاب البدع يقلد بعضهم بعضا، وتجد الذين عبدوا الآلهة يقلد بعضهم بعضا، والمؤمن السني الذي يتبع الحق يقرأ الكتاب فيفهمه، ويقرأ السنة فيفهمها، ويتدبر آيات الله تعالى فيما شرع، فعند ذلك يدرك الإنسان حقائق الأشياء، فيكون إقباله إلى العبادة أشد، وممارسته للعبادة ألد في قلبه وأسعد في نفسه. ثم تعظم نية الإنسان لما يدرك أسرار الشريعة، لذا ألف ابن القيم كتاب سماه أسرار الصلاة حتى يفقه الإنسان الصلاة. وأنا اجتهدت فألفت كتابا سميته شرح معاني الصلاة حتى يفقه الإنسان ما يفعل. فكما أن الإنسان حينما يصلي يفقه، على الإنسان أن يتفقه في دين الله ليفقه مراد الله تعالى في كل عبادة من العبادات. ثانيا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، أي غير تحقيق، لأنه لا يستند إلى برهان. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذلك في الاعتقادات، إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع. إذن أمور الاعتقادات ينبغي على الإنسان أن يجزم بها غاية الجزم، وفي أمر الفروع على الإنسان أن يفقه دين الله تعالى، وأن يبحث عن علل الأحكام، فإن وجدها ازداد حبه لهذه العبادة، فإن لم يجدها يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ويؤدي العبادة. فربنا يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثالثا، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هنا السعدي يشرح رب العالمين، لأنه أنت حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين ويمر عندك هذا الاسم العظيم الرب سبحانه وتعالى، تستذكر الخلق، الملك، التدبير. فربنا هو خالقنا، وهو مالكنا، وهو مدبر أمورنا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: الذي ربى جميع الخلق بنعمه. ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. رابعا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومما يقصد من هذا التشبيه أمور: أحدها أن هذه عادة معاندين الكافرين، ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل فيعتبرون بذلك. الثاني، التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب، بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها. الثالث، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم. إذن فيها عبرة وفيها تصبير وفيها نذارة، وأيضا فيها بشارة بأن العاقبة للتقوى، وأن الإنسان لا بد أن يصبر على ما يصيبه. خامسا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. ولذلك لا بد من العلم يا أخواني، لأن العلم يصحح المعتقد ويصحح القول ويصحح العمل، فلا بد من العلم. ولا يحق لإنسان أن يتكلم فيما لا يعلمه، وليحذر الإنسان القول على الله تعالى بغير علم. سادسا، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. منهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات، وهذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا. إذن الإنسان يستمع ليفقه ويعمل، وهنا تكون الهداية. وربنا قال عن القرآن، قال هدى للمتقين. أما الذي يعاند ولا يسمع سماع تفقه وانتفاع، ربنا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سابعا، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. جعلهم كالصم للختم على قلوبهم والطبع عليها، أي لا تقدر على هداية من أصمه الله عن سماع الهدى. ولذلك الإنسان يخضع لربه ومولاه في جميع الأمور، لأجل أن يفقهه ربه ولأجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فالمؤمن يريد الصراط ويعمل ويطلب ويخضع لربه لأجل أن يهدى إلى الصراط المستقيم. معاني الكلمات، فأنا تؤفكون فكيف تصرفون. لا يهدي لا يهتدي، يأتهم تأويله ولم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا به في الكتاب. إذن هذا تهديد من ربنا، وعلى الإنسان أن يخضع لربه ومولاه. العمل بالآيات، أولا حدث خبرا سمعته أو قرأته اليوم، ثم أعرضه على قاعدة التثبت والتحقق لتعرف الصواب، وليكن ذلك منهجك. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن سنجعل في نفسه التثبت ولا يتعجل في نقل كل ما يسمعه. ثانيا، حدد أمرا في العقيدة تجهله واسأل عنه، فإنه لا يقبل الظن في أصل العقيدة، بل لا بد من العلم اليقيني فيها. لا بد العقيدة ثم العقيدة، لأن الإنسان يعقد القلب عليها. ثالثا، حدد شخصا أو مجموعة يذكرونك بالمعصية واحتسب الأجر في ترك صحبتهم. يعني أنت فكر الآن الذين يقربونك إلى المعاصي ويزينونها لك، فابتعد عنهم وأقم الحجة عليهم وكن مثالا للمستجيب لأمر الله تعالى. التوجيهات، أولا على الإنسان أن يتثبت في الأمور وأن لا يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. لا بد من العلم ثم العمل. ثانيا، الهدى جاء في القرآن مفصلا وأكملت بيانه السنة النبوية، فلا مرجع للهداية غير القرآن والسنة. ثالثا، اقرأ آيات التحدي وتفكر في عجز المشركين. إذن ربنا جل جلاله قد أعجز العرب والعجم والجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن لا محيد لنا عن قراءة القرآن والتفقه به والعمل به، وأن ندعو الناس إليه، وأن ندعو من آمن إليه إلى فهمه والعمل به، وندعو من لم يؤمن به إلى الإيمان به. فإن لم يؤمنوا به قلنا له ائتوا بمثله، فالتحدي ما زال قائما ويبقى قائما، فلا بد من تبليغ رسالات الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.